التقينا بسم الله الرحمن الرحيم. التقينا نحن في الله التقينا، حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذل كلنا. هناك التقينا ونعم الرفيق، فتيا أبيا ذكيا البريق، شفيفا رهيفا كلحن رقيق، وفي صدره آمل يستفيق. الثالث من سلسلة يستفيق تلاقينا، سرى بيننا كشعاع وليق، كرمز لإنسان جيل جديد. ذكريات لا تنسى، فمرت تلكم الأيام عجلا لا تبانيني، ليبقى طيف ذكراها مدى عمري يناجيني. أخي معذرة أبيت مع الجراح تعذبني وأعذبها، مزقي قلبي بأنواع البلايا واجعل الهم رفيقي وقريبي، وضعي رجلي بما في القلب الحزين. كم تمنى القلب من أمنية، وفي غمضة عين ماتت الأمنيات. كم تمنينا أمان ونسجنا من خيال، أن نرى الدنيا نعيما وهناء وجمال. لم تعش حتى تموت. موعدي ليس هاهنا، موعدي في ذرى القمم، موعدي حين يلتقي ملك الموت بالعجم. آن لي موعد مع المجد في ساحة الهمم. فإن فرقت بيننا الأيام وباعدت بيننا صروف الحياة، وتجرعنا مرارات الجفاء، وجف الخليل خليله وتقطعت عرى المحبة بين أصحاب الول. والله لولا الله ثم أحبتي سكنوا القلوب وجاورونا في المحل، لظللت أبكي ما مضى من عهدنا. تحس أن روحا جديدة خرجت منك وقالت وداع. إن رأيتوني حزين القلب بالفكر مشاع، فاعلموا أن محبا قال للصاحب وداعا. ذكريات لا تنسى. هل سيكتب لها أن تعود لنعود ويعود اللقاء؟ غادر القلب المعنى وارحم الحال الحزينة، حان وقت لي وداع وصفه يعي المبينا. أيها الوجدان سافر وارتحل عنا سنينا، حينها تضحك الروح وهي تبكي. غايتي جنة هوى دونها زخرف العدم، ثامن المجد باهظ. صبر قلب وفيض دم. بروق الفجر للإنتاج الإعلامي تقدم هناك التقينا حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذل كلنا أسد شداد. نحن في الله التقينا، حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذل كلنا أسد شداد. واهتفوا إخواني هيا، ديننا دين الرشاد. أبينا كل ذل كلنا أسد شداد. في الله التقينا، حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذل كلنا أسد شداد. التقينا هناك التقينا.